الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال باب فضل العلم. قال الإمام رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن عفير أو سعيد بن كثير بن عفير ثقة ثبت، نعم. طبعا الجوزجاني تكلم فيه، الجوزجاني معروف أنه حاد جدا في ذلك، لا يأخذ بقوله، ها؟ لا نواصب، نعم. قال أبو حاتم صدوق، قال ابن معين قال رأيت به ثلاث عجائب، أو قال رأيت بمصر ثلاث عجائب، النيل والأهراء وسائد المفاي. هذا عجيب عجيب، يعني هو يعني يجعله هرما من الأهرام. الآن سمعت أنهم يعني يمثلون فيلما يسمونه الهرم الرابع لرجل سارق، يبقى هذا الرهن الرابع. عجيب. قال حدثني الليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين والثقة ثابت الأمين الكريم الجواد الفقيه المحدث، كفانا فخرا بقول الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. قال حدثني عقيل. عقيل بن خالد، عقيل بن خالد ثقة ثابت. قال عن ابن شهاب. شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر. عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال العجلي مدني ثقة أو تابعي ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات. قال ابن سعيد فقهاء المدينة 12 وذكر منهم حمزة، والحق أنه ليس من الفقهاء السبعة، قال 12 لكن هم فقهاء المدينة اتفقت عليه كلمة العلماء، هم سبعة. حمزة من الثقات وليس من الفقهاء السبعة. قال أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج. قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في الري حتى إني أرى لأرى الرية يخرج في أذفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. الله أكبر، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. انتهى الباب، الحمد لله. نختم الكلام في هذا الباب. هنا رؤيا الأنبياء، لابد أن نعلم أن رؤيا الأنبياء حق، وأن رؤيا الأنبياء وحي، والرؤيا الصالحة أيضا جزء من 36 أو 46 جزءا من النبوة. أما رؤيا الأنبياء حق، فقد قالت النبي أن عائشة رضي الله عنها كان أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، تأتي كأنها مثل فلق الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الرؤيا إلا وتبعها أحكام، وذلك كان يعني كانوا يخافون أن من أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام والشمس طلعت، وناموا عن صلاة الفجر، وما أحد استطاع أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك كما قالوا على المناء يخشون أن يكون قد يوحى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلبي لا ينام، عيني تنام وقلبي لا ينام، وهذا هكذا الأنبياء. ولذلك عمر الخطاب قال الصلاة الصلاة، فيعني على بصوتي حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا أنه أوتي بقدح من لبن، وهذه فيها فضل اللبن، وفضل اللبن مشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين ذلك أن البركة في اللبن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء أن يبارك الله له فيه وأن يكون فيه الزيادة والبركة. وأيضا اللبن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، لكنه مضمض وقال إن له دسما لدسما. فشرب اللبن كما قال علماء اللبن، علماء التفسير يعني علماء الرؤى يقولون اللبن يفسر بالقرآن، يفسر بالفطرة، ويفسر أيضا بالعلم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو فيه خير، اللبن فيه الخير، فيفسر بالقرآن أو بالفطرة أو الفطرة السليمة، كل مولود يولد على الفطرة، وأي فطرة غالية فطرة الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أو يفسر بالعلم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم باللبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى الري يخرج من نفره، معنى ذلك أنه شرب إلى ملوه، شرب إلى مدى بعيد، مع ان الانسان قال ثلث طعامي وثلث لنفسي، هذه فيها دلاله ان اللبن يجوز للانسان ان ياخذ فوق طاقته فيه، وهذه دلاله على حديث ابي هريره عندما جاء كانه جاء اكثر الناس جوع يعني جوعا، وكان اكثر الناس حاجه الى طعام، فلما اوتي باللبن نظر ان الانسان فقال له اسق فلان، فدار يقول وانا انظر اليه حيموت، هو يقول يعني ما لن يبقى شيء، فلما دار عليهم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، فقال النبي صلى الله عليه لابي هريره اشرب، فلما شرب ابو هريره قال اكتفيت، قال اشرب، قال اكتفيت، قال اشرب، اشرب، قال والله لا اجد له ايش هذه مسلكا، وهذه فيها دلاله واضحه جدا انه من شرب لبن اكثر منه فلا ملام عليه، كل طعام اكثر منه الانسان يلام عليه، كل طعام اكثر منه الانسان يلام عليه، لكن اللبن لا يلام، لا يلام احد على الزياده منه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولانه بركه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال به بان به البركه. ثم قالوا ما اولته يا رسول الله؟ قال اولته على العلم، قال اولته على العلم. فطبعا هو اعطى اللبن لمن؟ اعطى اللبن ها لعمر بن الخطاب، فيها دلاله على ان عمر الخطاب الفضل، كل الفضل في ذلك ان عمر اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، واي فضل في ان ياخذ فضله النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من البركه، وفيها ما فيها من العلم، وفيها ما فيها من الاتقان، وفيها الشهاده من النبي صلى الله عليه وسلم بعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الحق ان عمر الخطاب قد تجلى في في في في حياه النبي، وعبقريه عمر قد تجلت بعد خلافه ابي بكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرايت عمر بن الخطاب اخذ فضرب الناس بايش؟ بعطن، ما رايت عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وتعلم ان عمر بن الخطاب كان ملهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في الامه ملهم او محدث لكان من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذاك وافق ربه في اكثر من موضع من القران، اكثر من 10 مواضع في القران وافقه عمر بن الخطاب. فعمر الخطاب هو الذي نظر، كان المقام ملتصق بالبيت، مقام ابراهيم كان ملتصقا بالبيت، جرفته المياه الى ان التصق بالبيت. فعمر بن الخطاب قال يا رسول الله يعني لو لو لو ازحته بعيدا عن البيت واتخذناه مصلى، فانزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، موافقا لمن؟ موافقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر الخطاب ايضا وافقه القران في الحجاب، لما خرج سوده قال قد عرفناك، لما خرجت ليلا قال قد عرفناك يا سوده، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم على مساله الحجاب، فنزلت الايات على الحجاب في هذا الباب، قال ووافق ربه في ذلك. وأسار بدر أيضا وافق فيها عمر الخطاب، أن الله جل وعلا لما مر عليهم وقال له يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استشاره على أسار بدر، كان أبو بكر قد قال بأنهم هم ردؤك، هم إذا أسلموا كانوا لك وهم ولا يكونوا عليك، فقال عمر الخطاب لا أرى ذلك، أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي عقيل بن الخطاب ابن أبي طالب علي بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتعطي أبا بكر وتعطي محمد فيضرب عنقه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر ومال إلى أبي بكر، لكنه قال حتى يعلم الله أنه لا هوادة لأحد من أهل الكفر في قلوبنا، فأنزل الله جل وعلا ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال لما تبكيان حتى أبكي معكما، حتى بيان له أنه وافق الله جل وعلا في ذلك. أيضا وافق الله جل وعلا في الصلاة على المنافقين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له عمر الخطاب ألا تعلم أن الله جل وعلا، أو قال قد نهاك الله جل وعلا أن تصلي على هؤلاء، قال دعني يا عمر فإن الله خيرني، ثم قال فقال يا رسول الله إن الله منعك من الصلاة على هؤلاء. هو طبعا أخذ فهم من استغفر لهم أو لا تستغفر لهم عدم جواز الصلاة، لكن هنا التخير والظاهر التخير، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالظاهر، ولكن جاءت الآيات موافقة لعمر الخطاب، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. وطبعا علم عمر الخطاب ظهر جليا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، علم عمر الخطاب ظهر جليا في اختيار من؟ في اختيار أبي بكر. هذه دلالة على إتقان عمر الخطاب ودقة فهم عمر الخطاب وفقه عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ففقه عمر بن الخطاب بأنه رضي الله عنه وأرضاه اختار أبا بكر، لما قال له أبو عبيدة وكانت فرصة سانحة، قال أبو بكر بعدما تكلم وزور الكلام عمر لكنه وافق كل هذا الكلام، قال أبو بكر وأختار لكم أحد الرجلين، عندما قال في سقفة بني سعيدة قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش من نازعهم فيها كبه الله في النار، عندما قالوا منا أمير ومنكم أمير قال لا نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فرضخوا جميعا إلى قول أبي بكر، فقال وأنا أرضى لكم أحد الرجلين. فقال أبو عبيدة أبسط هذاك يا عمر. فقال ليته قال غيرك، لو قالها غيرك أبا عبيدة. ثم قال أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر، لأن أتقدم فضلت ربع عنقي خير لي من أتقدم قوما فيه مثل أبي. إنصاف، إنصاف عزيز. ولذلك الديار ذاك تمكنوا، لما الآن يعني هو يرى من يستحق التقديم يقول له هذا ما يستحق، هيموت، هذا الموت له أولى، الموت له أولى. فهنا الحق بأن الإنصاف، نصرة الدين، الإنصاف عزيز. فلما قال ذلك قال له عمر، قال له عمر أبسط هذاك أبا بكر، فبايعه وبايع الناس. ثم قال رضيه الله لدي، رضيه وسلم لديننا، فلا نرضاه لدنيانا. وأيضا عبقرية عمر وعلم عمر يظهر جليا في مسائل القضايا التي حكم فيها، وأيضا في قول الجبل جبل يا سارية، وإن كان السند في ذلك ضعيف لأنه ملهم كما قلنا، هذه من كرامات الله جل في علاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله أن يجعل هذا يعني أن يجعل فضل العلم لنا، وأن يجعلنا ممن قدمنا الله عليهم بالعلم وبالعمل، وأن يجعلنا ممن يتعبد وينشر ذلك بين الناس. طبعا المناسبة في قوله فضل العلم، وأي فضل أفضل من فضلة النبي تكون لعمر، هذه مناسبة التبويب للحديث. الفوائد المستنبطة، أعطيني المتن. رواية الأنباء حق، أسيما أن سلم قالها على أنها الحق. السنة وحي، كما أن القرآن وحي، من وين هذا؟ امتلاء أن سلم علما، وهذا لا يكون إلا من الوحي. قال حتى رأيت الريح يخرج من أظفاري أو في أظفاري. فضل عمر بن الخطاب، هذه الثالثة أم الرابعة؟ الثالثة. هذه الثالثة، فضل عمر بن الخطاب. أربعة، فن تأويل الرؤى، لا يكون إلا من عالم. ذاك رجعوا له. وطبعا بعض العلماء يقولون أفضل أو أصدق تفسير للرؤيا إذا أوزع الله في قلبك تفسيرها، يعني رأيت أنت الرؤيا والله تعالى أوزع في قلبك تفسيرها. فإذا الأخيرة، فضل اللبن فيه البركة، لذلك السلام رآه ورأى العلم في ذلك.